ومفيش حياة من غير أمل، ومفيش أمل من غير حياة، ومفيش حياة من غير أمل، ومفيش أمل من غير حياة. تقدر تقول إن الحياة، الحياة هي الأمل. نلمس أمل، نلقاه سراب يجي بعده الليل طول، نحلم وتوعدنا نقوم، نبات نقوم نفس السراب. كل يوم تبدأ حياة حلوة توصلنا سحاب، نلمس أمل، نلقاه سراب يجي بعد الليل طول، نحلم توعدنا النجوم، نبات نوم نفس السراب. نفضل كده عايشين كده ماشيين كده، ومفيش طريق غير الأمل. ايه العمل؟ فين الأمل؟ فين الطريق؟ نفضل كده عايشين كده ماشيين كده، ومفيش طريق غير الأمل. إيه العمل؟ فين الأمل؟ فين الطريق؟ تقدر تقول إن الحياة، الحياة هي الأمل، ومفيش حياة من